أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعنا أن نقول حقا ونقول صوابا، واهدنا إلى أصدق القول وأصوبه وأحسنه، آمين. في الدرس الفائت، هذا الدرس التاسع والعشرون بعد المئة من دروس البقرة، وهذا اليوم الثامن عشر من ذي القعدة، السنة 32. كنا عند التكذيب لما قال تبارك اسمه: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقلنا إن هذا من التأسيس، يعني أم الكتاب تأسيس للكتاب، وأول آية فيها تأسيس لها، وما بعدها تأسيس للآية الأولى. الآية الأولى: الحمد لله رب العالمين. أدين الله أن هذا أصل الدين كله، أن الحمد لله رب العالمين. طبعا فصلنا في الحمد أن الحمد ليس كما يظن الناس، بل باختصار هو أن الحمد لله أي كل شيء لله. بالتالي من كان له كل شيء فليس له شريك، لأنه لا تكون شريكا حتى يكون لك شيء، فإن لم يكن لأحد شيء إلا له فلا شريك له. هذا الحمد لله، وجدنا هذا يكاد يكون جليا من قوله تبارك اسمه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ماذا يعني مخلصين له الدين؟ يعني لا تشرك معه أحدا. لما؟ الآية التي تليها بإتمام الآية: الحمد لله رب العالمين، يعني هو الحي لا إله إلا هو فادعوه ولا تشركوا معه أحدا، كل شيء له. هذا من لساننا، من اللسان العلي: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فهذا تأسيس أم الكتاب، هذا تأسيس لأم الكتاب. ثم يكون ما بعدها، ثم تأتي الصور تبين هذا. آخر آية في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. فجاءت الفاتحة من سورة البقرة ألف لام ميم هدى للمتقين، يعني كأنه سورة البقرة كلها جواب الدعوة التي دعوتها أنت. لما دعوت اهدنا. أقول لكم يا أخوانا، في أم الكتاب كلها اللي هي أم الكتاب فيها دعوة واحدة: اهدنا. شوف أخوانا، فواضح أن الخير كله في الهدى. إذا كان مالا ودنيا فاقك قارون وفرعون وعاد وثمود ولست بشيء معهم، فالذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا، مش راح تجيب شابه، إنما الهدى. فأم الكتاب اهدنا. والحديث العظيم الشأن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. هل هون ستجد أن العبد لما سأل قال: اهدنا الصراط المستقيم. فجاء القرآن كله إجابة هذه الدعوة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، ثم فصل لك، ثم تأتي آل عمران تفصيل، وهكذا. ثم ينتهي القرآن على المفصل، يعني النبي يسمي الطوال سور الطوال: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، ثم ما سمى النبي فصلها؟ قالوا الأنفال والتوبة. ولا يونس أنا لا ليس عندي شيء أزيد أكثر من هذا. ثم بعدها المئين اللي هي الصور اللي مئة فما فوق. ثم بعدها المفصل، هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، فضل بالمفصل، أوتي الطوال مكان التوراة والمئين مكان الإنجيل، وفضل بالمفصل. إنما اللي في الآخر إيش؟ مفصل. فالتفصيل بيكون في الأول ولا في الآخر؟ أول شيء بقول لك المراد ثم أفصل لك، فانتهى الأمر على فصل. وآخر الفصل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وهذا فصلنا فيه أنه أنت استعذت باسم واحد الذي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فاستعذت باسم واحد من كل شيء، واستعذت بثلاثة أسماء من شيء واحد اللي هو قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. فختم الكتاب أن أنا ربك، أنا الملك، أنا الإله، اسمع لا تسمع لغيري. فلما عهد إليك بالكتاب ودفعه إليك عهدا استحفاظا، آخر كلام كان قل، أنت لازم تقول. يعني الكتاب من أوله الحمد لله، من القائل؟ تبارك اسمه المجيد، ألف لام ميم، هو آخر ثلاث سور أنت قول. فلما يبدأ العهد علما منه إليك يبدأ يعلمك، لما يريدك أن تقول أنت الآن في الآخر أنت قول. فلما أتت يعقوب المنية قال لبنيه ما تعبدون من بعد، يعني سمعوني أنت قولوا، لأنه علم وفصل شيء. فآخر كلام الله قل، أنت قول. فماذا أقول؟ ما دار عليه الكتاب، مش قال عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد ثلث الكتاب، قل هو الله أحد بعدها من بيان أسمائه تبارك اسمه المجيد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. واضح؟ فبالتالي الكتاب هذا شأنه. حتى السور يا أخوانا، يعني سورة المائدة تفصل ما قبلها، المائدة تفصل البقرة، كما روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أن المائدة من آخر ما نزل أحكاما حلالا وحراما. فالمائدة فما وجدتم فيها من حلال فلم ينسخ، لعله يفصل من رسول الله، إنما هو آخر ما نزل. فلاحظ المائدة بتفصل وهك حتى ينتهي الكتاب على ما شاء الله. فالآن لما قلنا بدأ الكتاب، بدأت البقرة فصلت من بعد الأم الكتاب تفصيلا، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كيف تكون منهم الذين يؤمنون بالغيب، وأنت لولا إيمانك بالغيب لا تتقي من لا ترى. واللي كيف أنا أتقي ربا لا أرى؟ لولا إيمانك بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هي أول تأصيل. ثم الذين كفروا بعدها، يعني تجد التفصيل وتفصيل النفاق. ثم بعدها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة، هي بدأ تأسيس جديد بخصك في الخلق، كيف كان خلقك. ثم بعدها أهبط آدم على معصية كانت، فقال الله اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، وهذه فصلنا فيها، ما قال فإما يأتينكم هدى، لأنه من أول سورة البقرة ذلك الكتاب هدى، ما في هدى، الهدى هدى من؟ يعني إذا سمعت هدى أنت كمسلم الهدى من وين أشير؟ خلاص ما في. قال الله قل إن الهدى هدى الله، قالها مرة أخرى قل إن هدى الله هو الهدى. واضح؟ واضح. قل إن هدى الله هو الهدى. هلا لما قال إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، الآية التي تليها والذين كفروا وكذبوا، هذا تأسيس، هذا تأسيس وتفصيل. لاحظ يعني سنأتي عليها بإذن الله حين نشرح محل كلمة النار. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، بس الآية اللي قبلها ما قال فمن تبع هدايا فأولئك أصحاب الجنة، مش هيك؟ يعني في آيتين مقابلة، هذه لمن آمن وهذه لمن كفر. فلمن كفر قال أولئك أصحاب النار، بينما للذين آمنوا فمن تبع هداي قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بس ما قالش أنهم أولئك أصحاب الجنة. وأنت يعوزك هذا الآن، لأنه هذا من التأسيس، وهذا سؤال له محل، ليش أخواننا والعلم علم الله؟ أنت لاحظ هذا الكلام جاء بعد إهباط آدم من الجنة، فخلص من تطلعت. هلا أنت الآن هبطت من الجنة، فأنت الآن طالع منها. فإذا قال لك أنت من أصحاب الجنة، طب ما أنا طالع منها الآن، إذا أنا من أصحاب رجعني، لا روح اعمل، روح اعمل بعدين بتخلص فيقضى والكلام بين. إنما هو الآن لسه أهبط منها، اهبطوا منها جميعا. الآن تكون أولئك أصحاب الجنة، طب ما أنا طالع منها، أنا طالع منها، إنما اللي ما سمعتوش عنها اللي هي النار، أولئك أصحاب النار في الآية التي تليها. زي ما قلنا لكم في الأعراف في الصور اهبطوا منها جميعا، في البقرة مثلا في الأعراف ما قالش اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. وأنا لما كنت يعني أجمع بإذن الله كان يتلبس علي هذه الأعراف ما فيها جميعا والبقرة فيها جميعا هكذا، حتى هديت انه ليه هاي فيها وهذه ما فيها. والعلم علم الله، انه لما في الأعراف، في الأعراف فقد قال للشيطان قال اهبط منها، فهو هابط، فاذا قال اهبطوا جميعا طب هو هابط هذا، فصار فيه تسابق وتفاوت في الهبوط، فالان لن يهبطوا جميعا لانه في واحد مروح من قبل، واضح؟ فوصلنا عند الذين كفروا وكذبوا، وقلنا اصلا الكفر هو العام، يعني كما يقول الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، الايمان هو الاعلى مش هيك؟ ثم امنوا واتقوا، مش هيك يقول الله؟ امنوا واتقوا، امنوا واحسنوا، زي كفروا وكذبوا بالتقابل. فالاصل الكفر والاصل الايمان، ثم تحسنوا بعد الايمان. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، طلع والصادقين والصادقات والصابرين، هذا كله بصير تفصيل كيف يبدأ بالإيمان شيك. فقال الذين كفروا وكذبوا، إحنا وصلنا عند التكذيب، وقلنا تكذيب الله وتكذيب مرسليه كفر شيك، ووقفنا عند ما يوجب أن يتبين منه المؤمن، وقلنا إنه لو لم تتعلم كيف يكون الكفر فلعلك تكفر وأنت تظن أنك مؤمن، فأنت لن تتقي الكفر وتجتنب الكفر إلا إذا علمت ما الكفر. يعني رجل لا يعلم أن السجود للصنم كفر فسيجد للصنم وهو يسجد لله، ما يعرف. إنما لن يتقي الكفر بصورة السجود للصنم إلا إذا علمه، مش هيك يا إخوان؟ فتمام العلم من هذا لما فصلنا فيه. الآن يبقى أن تعلم كيف يكون التكذيب، إنه كثير من الناس بيقول لك أنا مش من الذين كفروا ولا من الذين كذبوا، على مهلك. يمكن يمكن لما قال عليه الصلاة والسلام الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، كل المسلمين أنتم مشركون ولا واحد يقول أنا مشرك؟ هلا النبي قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، الرياء من الشرك، تعمل عملا تراعي به تريد به فلانا دون الله. شيخ إخواننا كذلك التكذيب، يعني أنت قد تظن أنك لا تكذب الله ولا المرسلين، فأول شيء حتى توقن أنك لا تكذب أنت حدثني ما هو التكذيب، يعني الفرق بين الكفر والتكذيب. إذا التكذيب تكذيب والكفر كفر، أصل الكفر إيش إخوانا؟ سترها، كفرها سترها شيء إخوانا، وأصله وعكسه الشكر، شكرها أظهرها. التكذيب شو هو التكذيب؟ الناس يسمع المكذبين. في فرق أن تكون أنت كذبت وبين أنت كذبت فلانا. فالكذاب هو الذي قال قولا كذبا، ما قال صدقا. قال الله فمن أظلم ممن كذب على الله، اسمع، وكذب بالصدق. ففي حالتين، حالة أنت بها كذاب وحالة أنت بها مكذب. فلعلك تنجو أن تكون كذابة ولكنك كذبت. كذبت شو يعني؟ جاءك الصدق فكذبته، فكذبت به. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. من الكذب على الله أن تجعل له شريكا وأن تجعل له ولدا، عظم الله، حتى تعلم أن التكذيب كبير. يعني هذا من أعظم الأحاديث شأنا وأثقلها قولا، قول الله تبارك اسمه كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني، شتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني. ما أثقل القول؟ يعني الله بيقول شتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمني. هذا من الكرامة يا أخوانا. فلما يقال كريم هذا منها. ناس تخلط بين الكريم والسخي. يعني الله تبارك اسمه من أسماء الحسنى من كلام نبينا جواد، جاد به، وقال النبي إن يده سحاء. سحاء يعني لا يعني يعطي عطاء واسع، سحاء الليل والنهار. قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم ماذا أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ طبعا أنتم راح تفكروا إيش أنفق علي وعليك يعني. وأنفق على إحنا أخواننا بعض لا يكاد يرى من خلقه. فأنت أول ما أقول لك أنفق تتخيل يعني شو طعماني وطعماك. شو طعماك يا أخوان؟ أنت قديش تأكل باليوم؟ وكم يأكل الفيل؟ والذين في البحار لسه لا تعلمونهم، لسه إحنا في طرف الأرض، ما ترقينا إلى السماء الأولى ولا لفوق ولا السماء السابع. انت عارف كيف يرزق السماوات اخوان وبما ينفق عليها؟ قال ارأيت ماذا انفق الله منذ خلق السماوات، اسمع، فانه لم يغض يعني لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، سحاء يده الليل والنهار، يعني ليس عن تقدير. تعرف ليش اخوانا؟ ليه؟ لانه تبارك اسمه ما اشترى ملكه ولا اغتصب ملكه، يخلق ملكه خلقا، فلا ينقص ما يخلق، لأنه يقول كن فيكون. أنت عندك كنز 100 دينار ورثتها أو سرقتها أو اشتغلت بها، شيخ إخوان 100 دينار تخلص بدلك تأخذ منها. إنما إذا كان مالك دنانيرك كن فيكون، كل يوم بتقول كن جبل ذهب، كن سماء ذهب، امتى بتخلص الشيء؟ كونوا 1000 ملك، امتى بتخلص؟ امتى بتخلص الشيء؟ فاذا كان ملكه خلقا، ملكه خلق يده وخلقا بالكلمه، كيف بده ينقص الشيء؟ شيخ اخواننا. طيب فقال الان احنا يعني قال كذبني ابن ادم، فقلت لك لانه كيف التكذيب اخواني؟ يا الله كذبني، يعني الاصل ان يقول ابن ادم المؤمن كيف كذب العبد ربه، كيف شتم العبد ربه، هذه مهمة. قال شتمني ولم يكن له ذلك، ان جعل لي ولده وانا الله الواحد الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفؤا احد. ليه؟ هذه الشتيمة. ومرة درسكم اخواننا انه لا تقتضي الشتيمة حتى تكون شتيمة ان تقصدها شتيمة. يعني مرة انت تريدها محمدة وهي شتيمة. يعني لما تقول النصارى ان عيسى تعالى اسم الله ابن الله، هم يؤذونه بظنهم ولا يتقربون اليه؟ يعني هم بيقولوا له احنا يعني احنا يعني من حبنا اليك تعالى اسم الله بنعبد ابنك الوحيد، مش هذا اللي بيصير؟ هو يتقرب حتى ينقطع في الصوامع، يريد وجه الله فلعنه الله، مش هذا اللي صار؟ ما في شيء اسمه انا قصدي وانا مش قصدي. تعلموا الدين، تعلموا اين يقبل اين يرضى واين يسخط تبارك اسمه. ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يظن ان تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها عليه سخطه الى يوم يلقى. طب شو يعني ما يظن ان تبلغ به ما بلغت؟ مش قاصد. فما في شو اسمه يا اخوانا مش قاصد. اول نداء من السماء في هذا الكتاب للناس للذين امنوا، يا ايها الذين امنوا، ما قال صلوا ولا اركعوا ولا اسجدوا ولا جاهدوا، قال لا تقولوا وقولوا. يعني صوب كلامك، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. واضح؟ فشتمني عبدي. فإذا النصارى قالت عيسى ابن الله، والمسلمون يقولون على الله قولا ليس من مرضات الله. أقول لك كيف تعرفه؟ كل محدثة بعد رسول الله على الله من هذا الشيء. كل قول على الله في الله لم يقله رسول الله هذا شأنه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طب كيف نقول على الله ما نعلم؟ كيف يكون العلم إذا كان قولا على غيب لا يكون إلا من الوحي؟ فاللي جاء يتقرب إلى الله، جاءني مرة رجله ومتعلمين ما شاء الله مشايخ، قرأ لي يعني ما يوازي بالسطور ولا يوازي قط أبدا حروف آية الكرسي، يوازيها يعني سطرا تعريف قال من هو الله في. فقال قولا على الله. أنا والله يا أخواننا أخذتني قشعريرة، شو هذا الكلام؟ يعني سرده كما تسرد الفاتحة، ليس من قرآن ولا من سنة. يعني لما حتى عن آية الكرسي وهي قوله هو عن نفسه؟ قال الله قل أتعلمون الله بدينكم، يعني تقول عليه ما لم يقله عن نفسه. هذول النصارى، طيب وإحنا المسلمين؟ لا تتبعونا سنن من قبلك. فكرة كيف النصارى قالت عيسى ابن الله تاني يوم، يعني من رفعة عيسى تاني يوم؟ أبدا، ما يزيد على 300 سنة حتى قالوا بالتثليث، حب حب شوي شوي شوي شوي بعدين حتى لما وصلوا لهذا. أخوانا ثم صار المسلمون فعلوا مثل هذا، قالوا على ربهم ما ليس في من كتاب ولا من سنة. الآن انتهت الشيعة أن تقول في علي ما يقول النصارى في عيسى ابن مريم، وما تقول النصارى في مريم يقولونه في فاطمة، هذا سواء. شتم ابن أدم. فبالتالي يا أخواننا أنا قلت هذا ما تقولوا شيء، تقولوا درج عليه العلماء. ما فيش اسمه درج عليه العلماء، فيش اسمه قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا هذه حجتك بلغت وأسمعت، إن لم يكن قيلك من رسول الله هلكت، قلت في الله ما ليس منه. فكما قال عليه الصلاة والسلام لا يلقي لها بالا، لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب بها عليه سخطه إلى يوم يلقى. إذا سألك أحد عن الله قال لك من الله، اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اقرأ قل هو الله أحد، اقرأ سورة الملك، اقرأ ما تشاء من الكتاب، قل قال عليه الصلاة والسلام ولا تقولن كلمة قط ولو أعجبتك من لحون العلماء. على العلماء جميعا أن يقرأوا القرآن والسنن. جيد. كذبني ابن آدم ولم يكن له، كيف تكذيبه؟ أن زعم أني لن أعيده كما بدأته. لما يقول ابن آدم ها أن الله لن يعيده بعد الموت. تذكر يا أخوان لما قلت لكم أن القرآن فيه الأصول ثم تفصل من الأصول، وانت تقرأ في القرآن أعلى أصول القرآن لا إله إلا الله، شيء هذا لا شك فيها. الثانية الدار الآخرة، وما بينك وبين الدار الآخرة أن تؤمن بالبعث يا شيخ. لأنه ليش لا يؤمنون يا شيخ بالدار الآخرة؟ لأنه لا يؤمنوا بالبعث، هو هذه علته. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هو هذه علته. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. إنما كان الكلام لا أقسم بيوم القيامة، ما علة الإنسان يوم القيامة يعني تجمعني يعني تحييني بعد الموت، يكون هذا؟ أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فكل القرآن من أول البقرة كلها قصص يعلمك أنه يبعثك بعد الموت أبدا. اقرأ يعني البقرة فيها إبراهيم قال رب الذي يحيي ويميت، أو كالذي مر على قرية قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموت. في نفس الصورة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. في نفس الصورة قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. ليش كل هذا في أول البقرة؟ لأنه شو علة ابن آدم؟ يحييني بعدما رمت شيك أخوان. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فمدار القصص على أن لا إله إلا الله أو على ما تسمعون من قول الله آمنوا بالله واليوم الآخر. فهذا الحديث لمن بالله واليوم الآخر؟ أن لا إله إلا الله شو يعني أن تؤمن بالله أخواننا؟ يعني أن تؤمن أن الله خلقك؟ لا يكفي، خلقك لاحظ وهو ربك وإلهك ومالكك بلا شريك، واضح؟ فإذا جمعت الحديث انتبه له، جعل لي ولد هذا أعظم الشرك وأشد الشرك، وقال إني لن أعيده كما بدأته، هاي كل موضوع هاي الحديث لاحظ. فلما سمعت الكلام الثقيل من الله يا رجل، يعني الله تبارك اسمه المجيد بهذا الكبرياء وهذا العلو يقول كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني. بيش مكذب؟ أنه لن يعاد بعد الموت وأنه جعل له ولدا، فهذا المدى. بالتالي لن تنجو أن تكون من المكذبين إلا أن تعلم التكذيب، هاي باب من التكذيب. فالرجل إذا قال أنه لن يبعث بعد الموت هاي تكذيب. من التكذيب كما شرحنا في الدرس الأول أن يأتيك الكتاب أو الحديث عن رسول الله فتقول بعقلك لا ما ظنيت. ليش اللي قال لن يعيدني بعد الموت؟ ليش يا أخوانا؟ بالعقل بالعقل. جاء أبي ابن خلف للنبي عليه الصلاة والسلام معه عظم، لاحظ مسك عند النبي وفركها هكذا حتى نزلت رميمة بودرة، ثم قال النبي أيعيد هذه ربك بعدما رمت؟ شوف بالعقل بالعقل، هل هي بترجع؟ لاحظت شيء؟ وما يهلكنا إلا الدهر أتعدانني أن أخرج يعني من الأرض وقد خلت القرون من قبلي. طب ما هي كلهم ماتوا ليش ما حدا خرج؟ يعني بالعقل هذا الكافر. ثم يأتي المؤمن تعرض له السنن والآيات والتنزيل والوحي فبيقول لا ما ظنيت، بالعقل والقياس والاجتهاد مش راك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا، بس ما في شيء شو رأيك شو بتقترح؟ ما في شيء أبدا، واضح أخواننا؟ فأنا ليه بقول لك حتى تتقي. فإذا جاءك الحديث عن رسول الله فتبين أنه ثابت صدقا عن نبي الله، وأنه لم ينسخ، وأنه لم يخصص من هذا. ومين اللي بينسخه؟ مين بيخصصه؟ العلماء يا أخوانا بيكون من عند الصحابة، لازم الصحابة يقولوا هذا أو هذا، اللي بيجي بيشغل وراء ديروا بالكم من هذا القول يا أخوانا. طيب، فإذا كان التكذيب من الكفر فبالتالي دير إياك إياك. بقول لأحد الناس في الصلاة مرة يسيرة جدا، وقف في الصلاة وضع يديه هون تحت سرته، قلت ورد عن نبي الله عليه الصلاة والسلام أنه يضعها على صدره. قال لي ليش شفته؟ شفته. قال لي ليش شفته؟ قلت له ليش بتركع وتسجد؟ شفته. طب ايه ركعت وسجدت يعني ورفعت يديك وسلمت؟ طب هذا كل مين يعني؟ ابوك؟ ما انت تأخذه عن النبي، ليش شفته؟ فلاحظ هذا من باب من التكذيب، قال لي شفته. وهذا من وين بيجي التكذيب يا اخوانا؟ من الكبر. ليش من الكبر؟ انا بقول لك هذا من اليوم حتى تتطهر وتبرأ من التكذيب. كذب كل غراب ترى، كذب كل نملة تراها، وإياك أن تقترب على الأنبياء. ليش بقول لك هذا؟ كنت أنظر في القرآن، قال الله كذبت قوم نوح، كذبت عاد، كذبت ثمود، في واحد كذب بعينه، كذب فلان فرعون. فاللي سمي باسمه إفرادا كذب فلان هو. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. فمين اللي كذب باسمه؟ هو فرعون أخوان. ليش يا أخوان؟ من وين؟ من علوه، أنه كان عاليا من المسرفين، استكبر في الأرض. هذا هو. وشو اللي بيخليك تكذب يا أخوان؟ هذا. وفرعون تبالك الرجل يعني من أهل القياس المتينين، يعني قال يا هامان أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين، يعني خلينا نشوف نمشي معه، يعني بحسبها الرجل قال يعني ماشي معك بالعائل بيمشي. شك أخوانا؟ فلما أقول لك احرص، إذا كان اللي كذب من قبل باسمه مين؟ فرعون. هل تعلم أن القرآن ما قال قط بعدما قال يقينا إن إبليس كفر، ما قالش كذب. تعرف ليش أخوانا؟ يعني شو يعني كذب؟ كذب عرفنا، فلان قال قولا كذب فيه، جعل لله شريكا كذب على الله. كيف كذبت يعني؟ شو يعني كذبت؟ عاد المرسلين، يعني جاء الرسول قال له إن الله يقول، إن الله يأمر، إن الله ينهى، قالوا له ما أنزل الرحمن من شيء، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبة. هذا تكذيب، فكذبوا النبي، يعني قالوا للنبي كذبت. فكذبوا المرسلين، يعني قالوا للنبي كذاب. في سورة القمر قالت ثمود لصالح بل هو كذاب أشر. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدة ما هذا لشيء عجب ألقي الذكر عليهم بيننا ما سمع لهم شيطان رجيم كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا هو التكذيب، إذا قال النبي الصدق لاحظ فكذبت به، كذبت النبي وكذبت بالصدق الذي جاء به. فكيف كذب فرعون؟ جاء موسى قال أرسلني ربي وربك بالآيات والبينات، قال فرعون كذاب. هذا تكذيب واضح. هلا ليش ما بتسمع انه ابليس كذاب؟ ليش؟ لا. ها؟ احسنت. لانه الاقوام تتكلم لمرسليها، فلما فرعون كذب موسى عاد كذبت المرسلين. هلا مين اللي كان يأمر فرعون ابليس وينهى؟ ربه. ابليس الكافر ما كذب ربه، ما قالوش ما قالت الكفرة لأنبيائها، ولكنه استكبر. هو يعلم أن الله أمر حق، بس قال له لم أكن ليسجد. بس الأقوام الكافرة لاحظ تدخل إلى الكفر بالتكذيب بالعقل. ومن كبرياء الله أنه ما سمى لك إن إبليس كذبني في هذا على وضاعة إبليس، إنما الكبيرة أنه ابن آدم كذب الله. تيل ابن آدم، واضح؟ حتى ابن آدم يعني لا تأخذه نفسه. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله بني آدم. بني يعني إيش؟ تصغير. والتصغير ليش؟ للدلال ولا للإيضاع؟ قال بني آدم خلقتك من مثل هذه، وبصق النبي في كفه. بالزم يا أخواننا، كلما يعني لبست لباسا حسنا ورأيت نفسك تذكر هذا، وبصق النبي في يده. بالعادة لما تكلم فصيح بيكون الكلام محترم، إذا بتكلم بالعام بيفهم الناس، يعني بزق في إيده، هو بزق بس هو تف في إيده عشان تفهموش. ما جابولك بصق أنت بتعتبرها محترمة، يعني إذا قلت لك بقرة مش محترم، بقرة هذه اللي بنعرفها يا شيخ مش إيه؟ فهو النبي عليه الصلاة والسلام تف في إيده، تف بزاء. قال الله خلقتك بني آدم من مثل هذه، أنا تعجزني. شك يا أخوان. فالآن اللي قال ونسب القرآن إليه الكذبة مين؟ فرعون. بالتالي إذا اللي مكذب عيانا فرعون بيعنيك تكون يعني في شيء من سبيله. إياك إياك، كل اللي فعله فرعون بدأ كبرا، ولا يرفض الحق إلا كبرا. شو قال عليه الصلاة والسلام لما كان يتكلم أنه من كان فيه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة؟ قالوا صحابة للنبي أحدهم إنه يحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا ورأسي دهينا غسيلا. قال النبي ليس ذلك هذا الجمال، الكبر بطر الحق، يعني أن يأتيك الحق فتبطره ترفضه. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني مين انت؟ بعدين لا أصدقك. لكن كان يكفيك أن تسأله بينته شيخ وان. طيب، والذين كفروا وكذبوا. الآن بيلزم يعني نستعرض في القرآن مين أكثرهم تكذيبا، ومين مثلا يعني خص من الأنبياء بهذه التهمة، وهذه مهمة أخوان. يعني قالت الكفرة لثلاثة رسل كذاب، بهمك تعرف نوح، محمد عليه الصلاة والسلام، وثمود، صالح. بالتالي ستعلم أن ثمود لها في هذا الشأن شيء كبير. لما قال الله كذبت عاد، كذبت ثمود، كذبت قوم نوح، اشتركوا كلهم في واحدة فاقتهم فيها ثمود، فثمود زادت عليهم جميعا بالتكذيب، وهم اللي قالوا لنبيهم كذاب أشر. وقيلت لنوح أول المرسلين، وقيلت لمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين، وقالت لمن جاءهم اسمع بآية الماء. الماء عرش الله على الماء، وكل الملك على الماء، كل شيء بالماء، من الماء كان عرشه على الماء، وخلق من الماء كل شيء. أخوان هذول اللي خصوا بهذه هم اللي قالوا كذاب، وأول المرسلين وآخر المرسلين. كذبت ثمود بطغواها، نعم كلهم شيخ كلهم ستجد هذا، ولكن ثمود زادوهم واحدة. الآن تجد في القرآن أنهم كذبت قوم نوح المرسلين، فلاحظ هوني بلسان ما في حرف يتعدى التكذيب به، يعني كذبت المرسلين، بينما تجد كذب به، كذب بالحسنى، كذب بالصدق، كذبوا بآياتنا، ما فيش كذبوا آياتنا، ما في كذبوا بالحق، ما في كذبوا الصدق، ما في كذبوا الحق، ما في كذبوا الحسنى، بينما كذبوا المرسلين. كيف نعي هذا؟ انه اذا كان الامر بالصدق حقيقة ذاتا معلوما رسول هو اللي جاء، فبيكون التكذيب بغير تعدي بدون حرف، فبقولش كذب بالمرسلين. ليه؟ بينما جاء الرسول بآية، فصدق الرسول وحقه جاء بآية، يعني الرسول ما بيكون قولا هكذا بغير آية، لاحظ، فيكون تكذيب الرسول تكذيبا بآياته. فهو أصلا لما جاء الرسول بالصدق هو ما جاء بصدق هيك، فكان القرآن مجيئا بالصدق ومجيئا بالآيات، واضح؟ فكان الصدق والحق والحسنى الذي جاء به الأنبياء بهذا، فيأتي بالصدق بالكتاب. فإذا كذبوا المرسلين كذبوا بالآيات، واضح؟ فأين تجد الباء؟ بيكون المكذوب المتروك الصدق الحسنى، يعني ما لا تمسكه بيدك، يعني آيات المرسلين، ما دعا إليه المرسلون. كذبوا بالساعة، كذبوا بالصدق، كذبوا بالحسنى. وين الساعة؟ هات الحق، هات الصدق، هات المرسلين، هاي المرسلين. فبيقول كذبوا المرسلين، إنما إذا كذبوا ما أتى به المرسل بيكون كذبوا بالآية، واضح أخوان؟ كذبوا بما لم يحيطوا به، كذبوا بما لم يحيطوا. هات اسم شيخ أخوان، كل هذا يعني أينما تجد الباء تجد هذا، إنما كما قال الله كذب بي عبدي ولا كذبني عبدي، لأن الله حق معلوم، إنما صدقت له الله، يعني أنت لا ترى. ليش؟ لأني أنا وياك عمي يا شيخ، مش تقول ما أنا لا أرى، أنا أرى الرسول، أنا وياك عمي، لأنه أنا وياك لا نرى العمدان هذه، مش هي؟ وكم لا ترى مقابل ما ترى. الآن جاي تسألني عن الله إذا ترى ولا لا ترى؟ أنا وياك نجلس ولا نرى وراء ظهورنا، ولا نرى ماذا يجري في ملكنا في الدار، يعني شيخ أنت لا في جيبك لا ترى، تسألني عن الله لما لا ترى؟ لأنه أنا وأنت عمي شيخ أخوان. كانت كل ملاحدة أرني الله، سلامتك كله بعد ما تصير ترى، تصير ترى جيد. فكم بقي أخواننا؟ طيب، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، في آخر سورة يونس، سورة يوسف، فيما يشكل على الناس أن الله قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءتهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هل ظنوا أنهم قد كذبوا؟ شو يعني؟ مين كذبهم؟ طب كيف فما كذبوا؟ كيف فما؟ دير بالك هذه يعني أشكلت على المفسرين، إنه يعني مين كذبهم؟ يعني هل يكون ظن الرسول أنه كذب أنه لا ينصر؟ ولا فدير بالك حار بها أهل اللسان والعلم بالكتاب. أظن، وهذا يعني ديني بيني وبين ربي، هي إلها قراءة أخرى، وظنوا أنهم قد كذبوا، ولا يتعدى الأمر التشديد والتخفيف بس، فكذبوا بتشرحها التجديد كذبوا يعني كذبهم رسلهم. في الأنعام تجد كذلك فإنهم اسمع لا يكذبونك. في قراءة أخرى فإنهم لا يكذبونك. هذا التجديد والتخفيف. ففي الحالتين من اللي كذب المرسلين؟ من اللي كذبهم؟ كذبوا وكذبوا حالتين. فكذبوا يعني أكذبك يعني أنت كذاب. واضح أخوان؟ فبيكون الرسول خلص يعني على ما الظن هون يصل إلى أغلب الظن عنده أنهم لا يصدقوا جاءهم نصرنا. واضح أخوان؟ إنما أنا قلت هذا إنه هذا من المشكلة في الكتب يعني لا يكادون يقفون على فصل فيها. هذا قال وهذا قال وهذا قال ولا تجد يعني ما تطمئن إليه النفس. أنا عن نفسي أتكلم أنا اطمأننت إلى أنها يعني لا تتعدى مثل كثير في القرآن التخفيف والتجديد. والتجديد أثقل من التخفيف ليس إلا يعني ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه قرأت هنا فكذبوا وكذبوا ظنوا أنهم قد كذبوا وأنهم كذبوا. واضح أخوان؟ فهذا منها. فضل أخي ذكر الله أنه مثلا كذبت عاد كذبت ثمود ليش قال مثلا كذبت قوم نوح كذبت قوم لوط ليش قال؟ نعم بلزمها فصل آخر ما بكفينا الآن إن شاء الله. إنما قلنا هذا أخواننا وننتفع به. اللي قبلك كذبوا فأهلكوا فكذبوه فكانوا من المهلكين. فكذبوهما فكانوا من المهلكين لموسى وهارون يعني أهلك قومهم. فكذبوه فكانوا من المحضرين. بالتالي إذا جاءك رسول بآية أو جاءك رجل عن رسول الله بآية أو حديث إياك أن تدور عيناك كالذي يغشى عليه من الموت. تذكروا في الدرس الفات لما قلنا لكم أحد المؤمنين وعظ أحد الناس قال له أحاديث النبي والسنن في هذه الفتن على غير ما أنتم عليه اسمعها. قال لا تحرجني. تعرف يعني لا تحرجني؟ يعني إذا بتقول لي راح أكذبها ولن أتبعها هذا تكذيب. فإذا علم أنها عن رسول الله اسمع. حتى يعني أسمعني بعض المؤمنين قال له رجل إذا هذه الأحاديث لا نريد أن نسمعها مقابل الشهوة التي يعني لا تكسبون منها شيئا. يعني الخوارج دمروا ليبيا انت شو كسبان؟ يعني أبيع ديني لخوارج ليبيا لخوارج اليمن